أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول إيا اللباتن إيا اللبادون حونا كميدي هاي عشر رذي إنو سعودي كنا سابسانا تفسير كقرآن ككريم كا أفر إيا اللباتن آيادود بوكا كوما آياد كو إيا كنتناد بوكا باللابان آيا كنميدا من سورة الكهف آياد أفر إيا تدباتناد نواكو أبي هاي من السورة نفسها إذلا سورة الكهف كمل عشرك عشرك هروكو حرير سنيهاي وعاد باللابطي عشرك هرانا أو كل ماضي قصة إبليس لعنة الله عليه مع والد البشر آدم عليه السلام. مركز الرب سبحانه عز وجل أرنت البشر كسير لغو برارجيو حدا ودحون إبليس وبشر كعادو إيهاي أيها وعبدا قصة القرآن كسور نقنقوتي في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر سورة بدن بينك سومرني كل كاتنوا سورة به بيكمت قال تعالى فبوحير وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. إبليس نص الملائكة كمدا حين أيين دليشني آيادا كان من الجن إنو عيوها لشيغي قوس جنيها فرقنا أن ينري عسيانك ففسد عن أمر ربه أيها دليل أدلما ملائكة عسيانه سنكدعين وربي إلي سبحانه لا يعصون الله ما أمره وطاع ذو أجب الله تعالي هي طبعا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فرق اللفاظ نواسع ملائكة أولادي يا أهلي بالعرملة إسغنا فتتخذونه وذريته أولياء أهل النار ويا إسغا إياقنا أهل الجنة حتى نوع أبو رديك كل دويهين إسغا النار بالك أبو ري والملائكة خلقوا من نور ملائكة النور بالك أبو ري إسنا النار بالك أبو ري بشر كدو بالك أبو ري أصل الخلق كل تغين إياقنا لك أبو ري نور إسنا النار لك أبو ري فرق غاسين وشاقني مركز رب سبحانه عز وجل أنا نرقو جاذية بشرك أفتتخذونه وذريته أولياء إبليس إيا إلميس وإذن على مياد كدقاتين مضاح إذن ماموسى وأدبك عدان وورك ذات عدان وهم لكم عدو أولنا إذن يهين ليش لذالمين بدلا حداد ألا إبليس كدورته نبياش إلى صدرين أولادي إبليس كدورته فعدد ربي أدعي لهيدين ضعاء إبليس كدورتين إنكارت إذن كل عضي فربضانا وبدل كدقادتين قفضرنا ليس لظالمين بدلا. مركز ربي سبحانه قصدي باسدي وصعوطة ما أشهدتهم إبليسي أولادي شماءنا المرخاتي قلينين كوب يوقنا وما ينهين خلق السماوات إلى ريال أبو ردو والأرض وخلق الأرض لرجال أبو ردو ولا خلق أنفسهم إبليسي أولادي سمركان أبو رايي إذا كان مرخاتي قوب جو كما ينهين مرهد ديان وحن وحكوغين سيدابا الليل عابد أم الليك رب لقو مركز ربي سبحانه وما كنت منئه خرأ ما هانجر متخذ المضلين كوا وحل ميام متكيش أدودا كالما ما هانجر لا المضلين ولا المصلحين إلى كلمة واكدا يهي كوا مصلحين تاوح وناجية يا كوا مضلين تاوح لمية لما ضمدنا ألا عدود كما ديو لأنه غني عن سواه إسرى وحيك الصهر وهو كفتمو كل كالصدابة إلى عابدين ما أشهدتهم ما أنا المرقلين إبليسي أولاديس ولا أحضرتهم من أنا حاضرين خلق السماوات إلى ريال أبو ردو والأرض وخلق الأرض نلاليال أبو ردو دادان أبو رأيي إذ إقلا قيب قشي ملي مهندسي جانقو يي ملي ولا خلق أنفسهم بل إراليال يقول لي الاسكدة إيجا مركا نبورا يي أما بشرك يؤونك كلا أبورا يي إيجا ما المرخاتي قلينين من أنا أبور قوتي أنكوحا أبورا يي ما أنا حاضرين لا أستعين بهم إن إيجا نفك ديو فلماذا يعبدوا معي ما إلى عابدا يا الله يقدبوا وذو ما إلى قبتهم وما كنت ما أنا نهانجرين بربي يري متخذ المضلين كوا وحلمي يا الله كياشا ألودا كالمئي قعم ويوم يقول نادو شركاي الذين يبيبا مركا امتحان ذك مظهر من مظاهر القيام قيام مركا لتقارما بعدون وحاكم ذا إن مشركين تلقويرا انتا تقدبا ودين بلو يار إن أي واحد ترى إيرينك لعلك الأقادو إيقال لقم مغلي هؤلاء سفعاؤنا عند الله حد لو ألا أكتمركي لتقعي وحنا ترايان سو إذنكم مغورا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سو إذنكم مايدان أورا ألا ألا أكتاقن ياهي حكم ذيبا أوغا جنيا النار باتنا ويا رب الكوي حال لله واذكر أيها الرسول الكريم حصولك صرفت الأمة دوشك يوما مالين إن يجري دونتو ويقول إبا أوران دونو نادو أيها المشركون مشركين وحد أيرتان شركائي كوي وحيرا لها أنيقى الله كواد عبادة ديدي بريادة ديدي توكل كيجاد كبيب قليسين إد أنيقى شركائي قدكتان وحيرا له بلو يارا كوي الذين شركاء داد زعمتم في الدنيا الدنيا داد جوكتان كبين هواستين أنهم شركاء فيكم إني وحيدين ترايا أد كبين هواسي جرتين ويارا أمر إبو فدعوهم كل كاسي ويارا أصنام وحي عابودي جري ألاب وحي عابودي جري بشر وحي عابودي جري ملك وحي عابودي جري نبي وحي عابودي جري أي كل قرب وحي عابودي جرتي أي ويارا وحي العابودي جري لبقي بودو قيب ما لا يعقل بي بهدوى لسكن بي أقح إي أموات يوحا وحوقين بي هايين قيب تاكل كعباد لكم أما ألحيا قيبتي نوليد وحقرنا يسي وكوما أحد كله كرة انتو ألي شكتاقنا لعابدهي أبدا ولا دومنا فدعوهم وأياران فلم يستجيبوا لهم لقم جلقيا وحي وحوقاك ليكوتاي لق جلقين ماي حتى فرعون كيلها أنا ربكم لعلا ما علمت لكم من إله غيري ما هذا لكرو أرنت الروم بإقارتي الله ديارة جهنم ديارة ملايكتي عيدة مذيبة ديارة قفنا مؤران كرو أني قائبوا لك عابدا يي فلم يستجيبوا لهم ما أجيبانوا ما هذا لان مركز ربي سبحانه يا صدقاء جنكرا وجعلنا وحيا يلا بينهم أمك بعد هذا موبقا ودينارا وهذه النار قد حق لأولى الأيام ميشان يالا كان عندها اللوها يا تدكي بريقا هاي صالحين تي النبياشي الرسوشي بابا قيسا ومدر بنفسي نفسي نفسي لي كل قاعدها ليس مال مال انسا انا يدعي دون تاوشك ويوما مال انا يدعي دون تاوشك يقول ايبو ورندونو نادو ايها المشركون ايارا سركائية كوات انيقا ايو شريك يا ليس الذين شركات زعمتم كبين هواسيسين إن الوحيد تريان فدعوهم شركذي بي أياران فلم يستجيبوا شركذي ما أقبلان لهم مشركين حتى هم مجريان وانوتا وضفرايان مركا لويدية هؤلاء إياكم كانوا يعبدون ما كانوا إياه يعبدون بيلي نما عابدي جرين من أنا نؤغي وجعلنا وحيا لا بينهم وحي إلى غيرك عابدايين يا وحي عابدايين لاحظ هذا موبقا وهذه النارات بان يهلايو حقي حقي ككلا تبنيهن كوا نواك بقايان كوا نواك بقايان وحد الكرمال ورأى وحي أركي دونان المجرمون وفق دنبي يسوين يهي أي مجرم ليرا قال يا وحل منه كوا دنبي يذواوين النار أركايان وفظنوا وحيقينيان أنهم يقعيني مواقعها النار تكل عاية قففك يقلين بي أغيهين ما لنت إلا حساب تما أركايان كل كاسا وضنها كالقوا إلى وحو يري ولم يجدوا مصهرة عنها النار تعقيدا مصرفا مالك واللبتا جيت كلابا مالك يدي أفاكسو كلايسا وضعي مران مالك نمتعهم غليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليل جيتوا بناني مالي مران مالك انت عيدا ما كتاقا كل قاسا يدا وضع ورأوا عيار كان المجرمين وكوي الدنبي يدا وهوين النار يار كان فظنوا وحي يقينيا أنهم يقيني مواقعوها نارتك وكل عايهين ولم يجدوا منهلا عنها النار تحقيدا مصرفا إلى سن النار تلقى إيسو نهلا يوم فلقد صرفنا في هذا القرآن وحرم إليه سبحانه سوى البشر كي وحقه شاقني أمثل أولو سميي أوامر والله فري نواهي والله سميي كري واصبه والله ولا حد اللي لكن مران أيادتك اللوغة مار الأي مران أيادتك اللوغة مار الأي قال تعالى خبوحي ولقد وحادب صرفنا إنا نقد قدني في هذا القرآن قرآن كان وكان قدهيس للناس لأجل الناس ذاتك الدرادي سيأي وأفهمان وحان قد قدني من كل مثل مثل وحلقو قرتيا مهما نعكستان سميني حسي يشي وكان الإنسان ضدوحو نغضي أكثر شيء انت وحل أركا كان أقبضا جدلا مرا وحقا عايا أو فريسان عايا أو وحقرنا عايا ماها مرا أيوسف تاقين بالمناسبة رسولك عليه الصلاة والسلام قور هذين بار وهذين كان نسكي سدن با أيوسف أقمري جبديسي فاطمة رضي الله عنها إلى علي بن أبي طالب وقبي رضي الله عنه أيوسف أقمري الباب كوكو قراعي ألا تصليان ألا تصليان ألا تصليان والوقت كان وقته إلا جيفي ما ما تكتان صلاة ولي معضان وحرب القيام الليل في عبادئنا يسميانو إياقو فدي صلاة وعضات علي باتوسي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله يوقودنا حيث يشاء نفتنا ذي ما هيسنا أنك إلهي لجرتا كلكو إله ربونا صوت عناي هو الرسول وياها بولدوا الأرباحي وأنا إسكدقاقي أريقانون كل واقي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا طبيعة البشر إنه مرمو سوتاك نادو وأكيك تمو وأوسن قنعين وطبيعة البشر ولقد وحنبا صرفنا إنا نعديني صرفنا بينا وقد قدنا نعديني في هذا القرآن قرآن كانوا كان قريسا في الناس اللي أي للناس دادك سيدا وحلو فهم سيادرت أيان مثلا ماما من جنس كل مثل ماما لارك كل جيد نوع هذا أيان قد قدنا قرآن كقوشا قني سي حق اللو فهم درت حسا ياشا وكان الإنسان ضد بعدي وحي نقطي إنو إنسان كي نقضي إنت إيبا أومي كانوا قمرا بضا وكان الإنسان تدك وحو نقضي أكثر شيء وعلى أركا كان قبضا جدلا مرم وما منع الناس أيوم وجاههم الهدى حديث دي الذي إي آياتك يحق إلا عدي يددك إنا هنونك الرعان أي ربي قوت رميان أي دم بدافك الضلبان معا وديدي أيان درها وديدي سنة الله في خلقه قف كان إيمان لو قلت لقلين سكس تهدين لو راحض له حق إنو سن رمينين قال تعالى خبوحي وما منع الناس ددو مديدين أي يؤمنوا حق إنو رميان إذ قرت جاءهم وددك أيمن الهدانوك وددان حق يتوصن هدين لو شاقي إنو ربي قوت رميان رسول قوض الرعان شريعة كو لغمان قرآن كوركيسة كو سعودان أو يستغفروا أي دن بداف كدلبان ربهم ربي قوت إلا وحكالية الديدي أن تأتيهم من أيدتك أطمد سنة الأولي كوي هر الله لاغي وددو ديب أطمد أو يأتيهم العذاب أما عذابك قياما قبولا هرجوك سوء إيمان أيو إن أدونك اللغو هلاغا محيط حضير ربي أجير نافو إسكال انتان يقون لها لاغين عذابك قياما هر إيمان أي كل كالقضاء والقدر تاسا أدتك إيمانك أديدا وإلا أدلة بناك تعالى وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد وحل أركبه دليل واحد كاركيسة إلى حمد نمديسة كتوسنا يوديس وما منع الناس دد مديدين أن يؤمنوا إلي حق الرميان إذ قرأي الرميان جاهم ودتك أيمي الهداهنوك قرآنك وهنوك نبيجي وهنو وهو يستغفر أي ذنب داف دلبان ربهم خدمك وضوح يقفك له إنه كدافع يكبريا إلا وعودي ذي أن تأتيهم إن أيدتك أطمد سنة الأول يدك يوريه وضضوضة أو أما سيأتيهم العذاب عذابين أيمد قبولا هرجوك سيول وما نرسل المرسلين خصوصا إيا مركا لدير أيو إيا هاوشوضة أي آيات عدينيس واحد كلفان في دونتا آذو كلقرم دونتا القيادة الإسلامية مدحدا الرسوشة إيا النبياش إيا صالحين تيا العلماء إيا مدحدا كلا سياسيين تيا بقرد إيا الرئيسة إيا وحا فرقي قوين أودحي فرقي أودحي وحا ويا قردة إلى أدنكي كسعوتا وأما الرسوش إيا النبياش أما العلماء ورثة الأنبياء وأمد روحي وعيكو سينا أيان تمير للفبحي وعكم عن ملك واحد باتو كاقي من نمال وحمد قناعان وحمد قورعان وحمد قراعان وحمد حيران وحمد دلا وحي هل ايان نمال وحل وحيكو انفع ايو لن واكور دقا ايان اما هؤلاء وحلق ايابا كوا كان سياسيين تا انا وحمد صالحة سم ايان لكن كنوا توقنا ايان كنوا حيرا ايان كنوا دعا ايان كنوا قراعا ايان كنوا حقرا ايان اذا مسكح دي امانكي امده أياكو أنكو جيرة كل كهوش هذا هو بشارية نذارون خصوصا وحمتهما وحمد دلال إذن ما قصبان إذن ما قصبان قال تعالى حدوح يروما نرسل مدرن المرسلين أخيارت حق يبلغ الدري إلا مبشري من آمن وعمل صالحا بالجنة حق غفق الرمية عمل صوبان سمية إلى جنوه بشارية ومنذري حق غفق الديدة الكفر والمعاصي ليمات إن عذاب قديقان هو شودي وانت كليت كل كان روحي ذي نغدان تدلج علياي او ايقو دبا مسالحوي لا انتوضنا الله انكري حصا ياشي ويجادل الذين كوي ومرمايان كفروا قالوا بي بالباطل حق دهركو مرمايان خصوصي بي لمرمايان دينتي بي لمرمايان وليبا اذا بدردوضا ليدخبوا ان يكبوا خيان به باطل كان حق يخبان رسول كان يدين تي الدعوة واحد إيقنا شرك إيا كفر إيا معاسي وباطل وحيربا إنو باطل كباب إيا حق ليدهدوا به الحق إني باطل كي حق كبغيا واتخذوا وحياشا مجرمين تي قال ذي آياتي أني إيبا آياتك وحيقان تجيي معجزات كان رسوشا كتاقيري آياتي كونيها سماواتك عركي دولك إيا وما أنذروا إحي اللو قدقي أولا يريها ديدان رب الرمين ويدان راعين عذاب بعد مدنيسان ويحوضن بوحي كبكتان فزوغا جاس جاس كفل بادو قرت اللقوانية عقا اللقوشاكو إرك إنا دسكو شريرتو وسنك تاكتو تايدة بدرول وإذا قيل له تقل أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وما نرسل مدرنا المرسلين الخصوصا لدري إلا مبشرين إن إيهن كوا بشارينا يمعانا وعكالي ومنذرين كوا ديقايا يأيو بشاريان لمن آمن وعمل صالحا يأيو ديقان لمن كفر وعصى وتمرد وطغى يأيو ديقايان ويجادلوا وحامر مايا الذين وحكفروا قالوا بي بالباطل بيكو مرمايانو باطل بيوتان ونهي لنايان إن يفليانو يميل مران أيدونايان ليدعبوا إن يكبوا الريان به باطلك الحق الرمت كل رب باتهدي ذي وحا وعبا بإي حق بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعين كل سنة الله ذي قرم مرايا كل حق وعبا بإي حق لما بابين كرمتيوي واتير رئذك وإلا اللوذين كريم وهذا دريد أولا بنك مرتو أي أن دقاجين كريم كل كباها كذا ماناي اسكالو فلوف هيا ويجادل الذين وحبا مرمايا كفروا قالوا بي بالباطل قرد الرأيكم مرمايا ليدحضوا إن يكب الريان به باطلك الحق رمت يكب الريان واتخذوا وحياشا قالوا بي آياتي أني قال الله آيات يالك أن سودة جي يكون كونك إيا معجزاتك إيا وما عذابك انذروا إيا اللوغ الدقي إلا إلى عذابك بقى خزوا جاس جاس بيك ياشا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي كل كواح جفاف يا جردره اللي جل يا واكل دوي لكن لما روح عقاطي وح آيات كيله لا دخل ماي أنت لواني يا رب الله شيء كبير كقاضي قل هذا إنه ترمى مينيو إن أي قل هذا أو جردر بدن يهين أمك يا رب الله شيء قال تعالى خبي وخير ومن أحد كيف أظلمه كجردر بدن ممن روح حقي يكرى لواني بآيات ربه خبيش آيات كيس اللواني أو فعرض جستي عنها آيات كي لواني كجستي أو نصيح المامي أما تناسايس المنسيي ما قففك أي قدمت هر مرصتي يداه نفتيس هذا بس داود عكرتا قفك أن قففكو قلينا إنو إلوغو آيات ربي بمركة لغوانيين إنو الضطفر ودبانك يدبرك أجاديو وحيكود عكرتا قلبي دي شبا دبولا قال تعالى حبوه إن أنك إبا أي جعلنا يلي على قلوبهم كوان حق ديدي لابتو ذكر كذا أكنة دبول يلو مركا جهاز الاستقبال كيف خربا نقم ما شقينا ايان عند ما شقينا ايان قلبي ما شقينا ايان ثم بكم عمي فهم لا يرجعون اذا حق للمايو ان انك ايبا ايا جعلنا يلا على قلوبهم قال هذا اللابط وذا اللابط اكورك هذا ايان اكنة دبوليال يلي محالك دبولي اي يفقهوه ان القرآن كي كسان لابط وذواك دبولانت ايا ايبا بمركا ايه يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول إلا ينقرني إلا نفته ضويس قرتين وعشيك إيشا ما قرنين ما فهمينه ولا الكدوي أفقضوا كل هذا وخطيب الأنبياء كل هذا الكبير إلى هذين إلا هذين إلى هذين وكان دبول كان اللوقف إلي شيئا نقرني نجيه وحمق لجري أول وفي آذانهم نقيالك هذا قد هذا وقرا جقنين باكو جرا نقول اسمي واجيك أيانه لقيه مقاذي كران بلاكو قفيسا وحمق لمايا سلاسي قراش نبي كتر وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عامل وعسيق إيسا كران ماين مما قلنو ما أرقنو أذيقنا هوس هذا وضع أننا ندع قولك وإن تدعوهم رسولك صرفت له حداد قال هذا أويرتو إلى الهدى هنون أغيرتو فلا يهتدو هنون مايان إذن مرة دي لقوه دي لدبولي قلبي قوه دي لدبولي لقوه دينا عوص يقف لقليا لقفايي فلا يهتدو إذن أبدا ولقوه دي الله هدو كل كاكو واحد كقرد ربدا مجرتو وما نحد كيبا أظلمك قرد روي مما نحد حقي يكرى اللقواني بآيات ربي فبقي آيات كيس اللقوانيو فعرض عنها آيات كيكا جيستين لقو جلقين فمينين ان راعين او نسي الا بما قففك اي قدمت هر مرستي يداه نفتيسا من الكفر والمعاصي اذن حلال الربي انا نقعبا ايا جعلنا يلي على قلوبهم قال هذا الله بيالك وذكر كذا اكنة دبولو اي يفقهوه من ان يفقهوه انيك سنحقت بانك دبولي وفي اذانهم لقوه ذنا وقرا عليس بان يلي وإن تدعوهم حدادوا يرتد أيها الرسول الكريم إلى الهدى حنونه يرتد فلن يهتدوا أمي حنونا لمالة إذن حدان دقيهين كقفيني قلبيين كدبوا الله أبدا ولقوا ذي الله وربك الغفور ذو الرحم حدانا وحاولي لقلوا لي الرحمة دي أبا وعقالوا العاصيالك أي سنة دنها لاقين قال تعالى خبو حويرا وربك أذيك الرسولك محمد ربك الغفور الله دافد بدون ذو الرحمة نحريس الله واسع وعاسيالك يا ديني يفلق دينا يبريل ولغالينا لو يؤاخذهم الله هدو قبنا مجرمين إما بسبب ما كي سببك هدو قبنا أي كسبو شقيشتان من الكفر والمعاصي إدم النولاتين لعجالة وحدد جلها لهم قال العذاب أدد جلها بل لو تدجن ماي لهم قال ذو عليه موعد بل لم بيليه أي أن لا يجدوا هلدون من دونه بل لن كاكسوك موئلا مالك الإيشاء وقيامة وربك هذا ربك هذا الغفور الله نافض بضانا ذو الرحمة نعريس الله صاحبه لو يؤاخذهم حدودا بلياش إبا قبانا بما كي سببتي أي كسبو شقيستان لعجالة إبوا ددجين لها لهم إياها العذاب أددجين لها بل إن أددجي يدا لهم وعيليهم موعدا لهم وعيليهم موعد وقت الله يبوهاي وبعثك يا قيامتي لا يجدوا أين هندون من دونه الموعد موعدك كسوك موئلا ما لا يقول الله بتانا يكون وتلك القرى لكنا مركزي خمتين أغطاب سيو أي أنت أمدين قول رئيسي قوم النوح يا قوم هود يا قوم صالح قوم لوذ يا قوم شعيب يا وحي أمد لك دي يا صابك لوك دي يا رب نوشك قال إلى وخير وتلك القرى دقموينك أهلكناهم وارغني لما قرتي وارغني ظلموا أي قردر صدى وإلى إيادهم هاي اللبضية نفطه دي بوا دلمين إلى مركة شركة أصمعيان بي دلمينه إن الظلم إن شركة لظلم العظيم إياقنا اللفوة دي ويس دلمين قلت لما ظلموا قرتي دلمين بان هلاقني وجعلنا وحان أيا لي لمهلكهم تبرقوين تي إياق اللي هلاقا يي موعدا وقت حدين لك عارينا وقتك وارغني لما قرتي أيضا لمو قردر صدان وجعلنا وحان أيا لي لمهلكهم إياق هلاقي دودا موعدا وقت بان أيا لي بلنا وقتك بينك باب أمود إذ قال موسى لفتاه هل كان وحاك بلابتي قصة أما لبقي سبب نبي الله موسى عليه السلام قصة سلك هذه في صحيح البخاري بيقول سبقانتها أي وحو والي بنو إسرائيل نبي الله موسى خطيب داهية مفوهة أذكرها سيدو وحوشي قال لي يا أبي ويل بنو إسرائيل كي ميشة جوهي كمدة تأثري مركز يريد موسى دوني ما كنا رياه وحكا علم بلن نبي موسى ما يويل أنا بأوتي مدوعا ليري بلا عبدنا الخضر أعلم منك انت انبارين تكوري أهلا لقارين أدون كنقو خضر ليرا أياكا علم الرب مركز أنا موسى ربي ويديسو يري أنا لي به سيكو هلا وحريسان أيا أنا وحكا برتنينك إيقي علم الرب حقينك هلا مركز ربي إرشادات سيئة كاللون قادو تدم الله قادتو دنبيل كريدتو بدان قاد مجمع البحرين بوجو قبابو من دفو بدان وين الهندي يمدان بحر الأحمر ناشا إسكا قبطا إنكو دن بينو كرسو لوانا دن عذن بابو من دفو جوغا ناشا تكاللون كاكو ويداد كهلي دونتاو قل كان نبي الله موسى وحو دالباداي يوشع ابن نوح ابن نون ابن أفرايم ابن يوسف عليه السلام وويل يرى ويراد خادمي نقطت أول حرب وحبو كبرانا أيي كقدالنا إساقاب النبي اللي قدقي دونا قل كاسو يرينا كعب ننكا سان رادينين مركا ننكي تلمان أول سيئ لكن نمو يقان ما ناسونا محدد ميلو يقان ما قل كان نبي موسيا وحا مركا نبسرا عايا يوشع مركا دمي خضر لو تقانا وحكا دعوارك دونت قال تعالى فبوحوا ين واذكر أيها الرسول الكريم رسولك شرفت له أمده وحده شكتا إذ قرت قال موسى نبي موسى ويري لفتاه يركي واذيق أيي ويوشع بن النون يوحوا يري لا أبرح كذول مايو صعب حتى أبلغ إلى أن كجارو مجمع البحرين لماذا بضوض ماشي كل مان وبدان بحر الأحمر بحر القلس بامركا الأورنجري إيا بحر الروم بدان وي إيا بدان كسو دي اللعظة ماشا إيكا كل ما قل كأن نجيس كي سيوي إلا أنك قارنين بالغو شاقي أو أمضي إلا أنك بابليون سعود كل ما يوت حقوبا قيال سيديتا سنو حقوبا وحالو يقان سيديتا سنو مدفر بضان كل كا إلا سيديتا سنو أي إقالة أمان ننكا أتغو سعود كزولي مايو أين كعيو وصر عيويلك نبي بولا سعودا وحنا كبرنا كلك أهمية العلم قالي يا يارك أهمية العلم قالي يا يارك نبي الله موسى والرسول وكليم الله ومن أولي العزم يا لسيديتا سننصحنا إنك ندرس النوم وقنا تجدي سيبا نقبب درسي نوم القناة يتقديس وإساقه النبي الرسول يعي سرعضوا هايستان نسخان كما جيرتو لكن إن كاساو عكونا إنه وحيك رسول الرضا أتينا محمد عليه الصلاة والسلام قل ربي كيري وقل ربي زدني علما إن في إله إبادي أما النبي نمدي الرسول لماذا إبادي أما عاني ويل إبادي دهل مدهن قل ربي زدني علما إله علم إبادي ده كلك علم واحد دونك يالو لقيم يالمار كلك النبي الله موسى حريسان آية أولا سجاتا سنان سعون آية أما ننك وحوني ده من شهدين آية واذكر أيها الرسول الكريم ومضى وحدوش أكتا إذ قرت قال موسى نبي الله موسى أويري لفتاه خادم كيسي يوشع بن النون بن أفرايم بن يوسف عليه السلام بن يعقوب وأويري لا أبرح أمشي إن أنصعنا يا كزولي مايو حتى أبلغ إلى أن قال مجمع البحرين لبدا بضوط ناشي كل مال وبدا بحر الأحمر يبدأوي أما حاجة كان بحر الأبيض هي بحر الأطلنطي وما قال هذا الضنجل إلى شكرا قبضا لكن تنالو بدايا وحانا مناسبة وتنلو الرجعية ناشو مركب موسى جوغا مصر يا مالان كون كل كتناودو تاسنو مدو حتى أبلغ إلى أنك قال مجمع البحرين لبدا بضوط ماشا أي كوكولمان هل كاسونيك عيسك جوغا أو أمضي أنك تبيو حقوبا قيال بدنو سديتا سنة قردي وجيته كل عذيار فلما قرت أي بلغ نبي موسى يركي لسعودي قالين مجمع بينهما لبدا بضوط ماشا أي كوكولمان يسك قبنا ينمركي جوغان أي أي ناسيا هل مامين ملكا هل مامي يوسف نهما شاقين حوتهما كلونك أي وتين جزعينك أي عنايين بي هل مامين سدا كلونك يالي فاتخذ كلونك وحو يالي سبيله جد كيسا في البحر بدا صربا جحبك ياسي ماشا مركي تاقين من كين أن لهينين يقول دهلن بي نقح حوص كيسا ee hargale intay hurde wada dalano taabaysan oo jidku jooga waa la minjo suxsan yah lugaha la qaadilaya mulkii ba suud lugu dhameeyay muuse markii ba waa dhacay laakiin wiilka indhuhu kala haya waa yar maqan yahay oo arkay kanuunkii bar nuslaxuna dambiisha lugu watay ay cuntanima lowatay oo intu ilaahno leeyay dhaqaaqay hadith ajab wa mu'jiz وحل عنوس هاي لو تئنوا النولاده وحلو عاد لي هاي ما هو أعجب من هذا تاسو حاكدر أن كلونك هو حيوان الماء بيد أحدود بكلونك دغدغاقا كلون بادية كله قيناي وحل عاركي ما وثالث شيء كاكدر بيها مركي لنحمره وإسقبتان بيه كلونك ماشو مريواد لشميس waxaa noo sahlay yasaynu ga nafaqiyadan maga ku yaala ee buurta dhexeeda laga duleeliyay ee si muuqanaya isriman maayan meesru mara kalluunka oo waa biyihi waa duleela si uusan ugu lamin kalluun yaalka kale saddexas dhibaatoo dhacay bahalkii oo dib u noolaaday kow isagoo carracad ku lugeeyey laba isagoo biyaha meeshu maraba ay tahay shubaaka duleeshon isrimani yaabkaan allah falamaa goortahay balaqaa gaare موسى يركي سيوسا مجمع بينهما لبدا بدود ماشي كوكول ما ينبو نسيه وحي هالمامين حوتهما ملايقه وتين الرياسين كها فاتخذ ملايقه وحو ياسي سبيله جد كيسا في البحر بدا قده هذا صرفا دولان وقال لقدتك ماشي كلونكين ومقيني هاي قوارت ماشا وقال هارقلي وقال عرابي هذينكي وقال لقورب علينا هاي maalin ciidan baa la hargalay waa la gaajooday mid baa la dareemay awl intaan la iimaanin meesha uu ninkan ku dhaqan yahay lama dareemayn dhibka waana sunnatullaahi fi safar waxa weeye kolkaad meel u jeeday intaad meeshii adan gaarin daal ma garatid meeshii markaa tagta haddana dantii ka gafto markaasay mashaqo ku timaada ood fahma jabta falamaa goortahay jaawasaa dhaafeen meeshii yuusha iyo muuse يقال النبي موسى يري لفتاه يركيسي آتنا نوكا غداءنا رازنكا نقلون كيو كل كاسو النبي على علي لقد وحدبا لقينا إن لكلني من سفرنا سعوتدنا هذا ميت كان نصابا بيت نبي الله موسى انت لقى أريه مصر أو سدد بريد أحكو جيلي يو شعيب وقو تقي مديا كل كو تقينا أري جيرو النغضي سعود كاسكيلي أوبانا لباتا مشيقاني لكن مركان لحريستي مارك لقد لقينا من سفرنا هذا نزبا مسكح ديامانك واحد قليسا حدو سفر كاقا علم الدنيا هاي انت سفر لمر اوغو لبات بدني حتى وعاجل تجري حرطة انكسوك تميلا عندما حرطة يقول على مسلك كالكم العظم باخي ايا الرفاق ايا حقراد ايا اللقوية لماذا واحد الهدين ايسان وحلو قيمة ايا لهي برس انت دل قادته وحصوبر وصونقو اللي هو ذهب عيرين كفي عن اعتماد الشيخ اللي قوليه انت اللي قاردة كبرة اللي قدرة كبرة اللي قصينة كمانة اللي قوكين مركا وإن طلب كهوري اللي هو القاتو الديون لنا قعنت هذا قليش كل كان نبي موسى قال فكرة لقد لقينا من سفرنا هذا النسبا ميل والبهدان مري جهاد والبقالي سفر كان مديقا لفضل الماركين نبي موسى فلما قرتاي جاوزا دافين ماشي كلونك يكون لبين بو قال النبي موسى يري لفتاه يركي إساقا دنبيشا وذي آتنا نوكين خداءنا عمتدين لقد وحادبا لقينا إننا لكلني من سفرنا سعوتدين هذا مدك كان نصبا لبانك لكلني ويلكي ومركا هذا الله يارك عباربا لسيسو دولي ويلكي مهدرين قال ويلكي وحويري يوشعوي الرأيت موقتهي موسو إذ أوينا مركين هرقا ليش لي قرب إلى صخرة بورتها دان هرقا ليني فإني آنقا نسيت الحوت كلونك ماشا سانكوه اللي هو إساقوا نوحن حسنا وأوجيه ومحد يقول شيء وإذا اعتذار وما أنسانيه قرك لول حدا يوشع إما إلا وسينين إلا الشيطان وذا قام منعونك أنا أذكره إنا نقول كاسكوه شيء وكلونك بعث إنا نكوه إلا شيطان أفقي قبطيه والاعتذار وعذر دارنا كل كاويل كي ووت الماما يوحويل واتخذ وحو يا شي كلونك سبيله جد كيسا في البحر بدا عجبا ياب ايه يا الدليلة او وليو شي ماهو سانو الشيقي قال وحو يركيري الرأيت ايش يا موسو اذ اوينا هدان هرقليني الى صخرة بورتا فاني غنيقا نسيت وحن اللوبي الحوت كلونك وما انسانيه امنا الا وسينين إلا الشيطان وذيك عدوك يوحوه لو سيئي أن أذكره كلونك بحثت كيسا إنان كوشاكو واتخذ كلونك يوحو يا شي سبيله جد كيسا في البحر بدا قده هذا عجبا ياب موسيقيا إلا يابا وحن عادي هاي وابيه يسوه ما هو هاي إيا كلونك للك باديها كلوك هاي إيا قيد كان غاشي نمن لو بركيس لحوني برنوا عكو دنبيين ايدبوا النولاضي عجموه كلكو عنان ايا فيلنا اي وارتعب قادة اي محاد نوبات وعكا لنوض ادلا لصعدا وعكا لماز نبي موسى وافرح وحو يري على عمدي اول لسي او واحد هاي كلون كاس قادة ماشات كويدو ننك الجوغا كلكي قدكي كبحين كلون كينا او بدك قري لبدو دينا اللقايين قربكي كبحين وصوغا لأساقين مركي دقاقين وقدر قدكي كل كان نبي موسى فرحي أرك قال النبي موسى وحويني ذلك كلونك ونقلمه ما كنا نبغي وحرمي وموه محاجر ننك هني ديسا وحيكو حني كلونك وايد ديسا كل كهدان ملايق ووينو أشاسو ننك جوغا فارتدى وصولابتن على آثارهما فياتك وذكر كيسا قصاصا إيغو فنين آيه ماشي جد ملي نلك أفلوق واي أكو لقنا مال كل كبورة لقنا عدول أذا قال لمرة كل كذا واحد يوفر سنة ينسي ماشي ما يقاني إيش اللي هرجل جد قالنا مال جد كبحنا مال كل كذا نجح يقديه يا ماشي كترن ترودن إن لا إله إلا الله كيوت كل كذا واحد لفيرنا ماشي مرن نجح عن قد سنة أكتر نيوة كل كذا سبي على قصور نقضي سان ماشي لوقف قال وح النبي موسى يري ذلك كلهم كان فكري ما كي ويا أن كنا هين نبغي كوجرية فرتد وان نقدين كل كهدي سيكاستا اي وحول عن سوابك الله لابت شرفه فرتد وان نقدين دقالي عن الملك سوابك يا الله نقدي فرتد موسى يوسع وان نقدين على آثارهما فياتك وذكرك سيكوسوا نقدين قصصا ايقو الصانينا اكتو دي لقحي قديين ايا ماشي مره نلقينا ما يقال ننجدنا مره كل كاسا لغوي من دقيق الله هرقلي فوجدا من كانوا ضيسان وجلبحرا ووضا كان لغيقا هي اللويم فوجدا وحي هلان موسى يركي الله سعدي عبدا أدون من عبادنا أنك الله أدون مدن ذا كمدا آتيناه أنسيني رحمة النبي نمو من عندنا أكتر ندا وعلمناه أنبرني من لدنا أكتر ندا علما أنكبرنا ماشي أنا شيكا كجرتا وأرورنا شيكا هو خضر والرسول يو النبي من نميه هو أولي حاس كلهم والنبي قفا النبي هي هذا النبي كشيكين إيه حاس كلهم وأولي هذا النبي نبي وديدين أدام صالح أول وحاس على شيكا خضر نبي واي في صحيح البخاري يكوت الله ماشي أنا أدلة بدنا كوت الله عبارة عن إلهي عبدا وكعب لي معك قدوان تعمي دينا محمد عليه الصلاة والسلام تبارك الذي نزل فرقان على عبده تي داود معي قدوان واذكر عبدنا داود ذا الأيد تي أيوب معي قدوان واذكر عبدنا أيوب إذن أدى ربه إنا وجدناه صابرا نعم العبد سو النبي أشهدن بعبد مركي ليلة عبارة وعبارة نبي نما كتسنس حتى نجمع الإله وسوء الله في من عبادنا أيوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق إسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار يجيبوا كمدياي كلك عبدا من عبادنا وأدلة تصنعيسا إنه نبيهاي آتيناه رحمة النواب قبقبيسي كافة يا عينساد ذكر رحمة ربك عبده زكريا كلك رحمتنا والنبي النمو كلك سورة بير من عندنا أكتايلا كسيني يا النبي النمو دحيون الله كالك هلا لقنا هلا كسب يددان كل كاسا ربي وعلمناه من لدنا علما أكتاينا وعكبرني كل كعلم إلى أكت اللي قبرته نبي عشر وقارية هي ملايك أما مخلوق انتي سيكالي هي هو حسبرا وعصر دم وادل حتى نمركوس النبي أهين سيدا النبي موسى وعلم بذكر أنما النبي أهين إلا النبي موسى وصوح رئيستي حتى نوحات كاكدون تأدي لذا قرآن كسادة مركي عبار صعوته كل كأخذر والنبي من الأنبياء كمير وعشيك الله بعضو باهم تابشو من نول ياهي ما سمن نولا الله يرحم رحمة الأبراد خذر من نولا حيث كل بناتها دليل عقلي دليل نقلي الله بدأ بواهي ساتين دليل كعقلي النبي جوغا مانت سيد النبي اللي قبب عني وادر كيسين أدون كما النبي ما جوغو محول الردومان النبي سقيم نكيسي وكي سواما سوينو النبي تتكانوني يوما ينتا أقرقارا ما تعلم مين تسكعلي يوما قال كوا النبي ماله كله منا ميا سواء مساكين أو فالح نص نص على سيا حق رادي مال خليعة فيه أشرف الخلق على الإطلاق قال كنا شو دوانين أدلة ذا نبي عمري يسي مر كي كده نيدبل يوير عليه صلاة وسلام بالعاو كب الله بتأم بقول سنو عاو كب الله بتقف نور ونولان عمل dadkii markii noolaa markii loogaaday qofkii ugu dambeeyay 7 sano muddadii ka tagay khadir ama ka hor u dhintay ama markaas u dhintay wama jacalna li basharin min qablika alkhulda afa in mutafahum alkhalidun kulka gacan kuma jiro qala taala khabuhu fawajada wahi hana musayirkiisi ardanado min ibadina doomadanada kamida ataynahu rahmatan nabinniman min indina aktanada kasinay oo wacalamnahu anbaray من لدنا أكتنا ذا علما أقونا بري كل كؤيمي كل كموسى دنتيسي شيغانا يارك قال وحوير الله أدونك لارك خضروا موسى النبي موسى وحوير هل أتبعك أدير أمك الرعا على أن تعلمني إن دبرتت كركب مكو الرعا مما وعا علمت حق بلغا بري كرسلا توصنان وأكل أم إيمان إيانك الرعا ووحي بر قال وحوير موسى النبي موسى له خضر وحوير هل تبعك مكرعا على أن تعلمني إن إبرت مكرعا مما كي علمت حق إبلغا بري فوش دن أتوصنان إيه بركدو خلي روحه يهو أحبار سادة وحكما قبل واضا لحملي كري سيدان ليسو حملي كري واسدة من كان هو النبي خلي وحي وإيمانا نبي الله موسى هو النبي الرسول أولي العزم يا كل كهداد موسى تاي نبينا تاي حق إيا الدين ميل مارين تيد لغون ديري وحدا أذيق أقوالين كل كان سمي يساعد الغادن كرت ما دول غادن كرت قف أهل العلم يا أو وحي قال خورتي سهدين لغون ديلا حقي وحد الله كل كان سهدا لدو الغادن دونين إرير إيا وحساد قادي دونتاو تنو مركوار أقدمي قال خلي روحو يري إنك أذيق موسى لن تستطيع مكري دونتي معي أنيق لجريد إيدا صبرا دلقا أو وكيف سدابا تصبر أغو دلقا دنكرتا على ما شيكوركي لم تحد أذن كوبين به إساقا خبرا أقول أذن كوبين وحن أذيق الدين تأتقى أنك جرين حدانسا ما يساء دلقا دنكرتا تنو أبنك بسك علي قال خضر بايري إنك أذيق موسى لن تستطيع مكري دونتي معي أنا قال لك جريدة إذا صبرا دلقا وكيف سيتصبر ودلقا دونتا على ماكي كركي لم تحب ألان كوبين به ماغا خبرا أبون موسى جواب لغرم جواب تأخيارت بحيي قال موسى وحويري أنا حرجدا إودا ستجدني فدهلي دونتا خلروا إن شاء الله كلمة أخيارته هدي إلى حدونا صابرا إنا وألا وعاد سميسا كدو القاتو أولن كفر قلينين ولا أعصي عاصمها لك أذيك خضر أمرا تلا أذي فرتينك عاصمها أذيك اللفذي أن أضي أذيك الشيخ كذاش أذان صعونا أذان كادن بينا قال وحويري نبي موسى بلن قاضي ستجدني ودهلي دون تخضروا إن شاء الله وديه بدونه إن أنا هذا صابرا من دو القاتو ولا أعصي أنا عاصن لك أذيك أمرا فلا أذفرت أنا هو عاصن يديك هريدون دو موسى مركو إشديب وشر ديكي عدائي خلد الوح كلابا موسى ويديسا حال شر ديب ويديس وغير وحي تصرف هذا حرادات وحي تصرف هذا أن سمينا أنا قدالك هكا شيئا أنت أن كل حجيرا خائل لبن أذيك أنت أن وحي كل حجيرا خائل لبن إنهم كوشاقنا شقد إيدو إنت أسكريان كعوصناي قال خلي روحو يري فإن طبعتني موسى هداد الرعد فلا تسألني هاي ويدين عن شيء شيء حقي وحيق ويدين حتى أحدث إلى أن كاقا شاقا لك أذيق موسى منه شيء أن سميي ذكرا عدين أنا كو عدين آي أذيق مركي هوشي وحصوبتاي ونوشي لك دنكيدي هوشي دي كجيرو بوخايق كوركيني قف مشغول وارينك عن تكوهاية سؤالي هذا الأمبانا قال خضر بايري فإن تبعتني موسى هداد الرعد فلا تسألني هاي ويدين عن شيء شيء حقي وحايق ويدين وحرب شيقا هنغضو حتى أحدث إلى أن كاك شيقا لك أذيق موسى منه من الشيء شيقي ذكرا عدين يبيان فانطلق والغريب حدين لك المي قول لها سيئي داد كان سدحوه موسى والويلة اللي جيري وطان تطنيه ثم ريني فلما بلغ فلما جاوز نصيا وطان ثم ريني مركي اللي سيئي فاندلقا وحلقا الله يا تطنيه وخضر يا موسى ويلك اول ويل كان اول قعن يروهاي لبدوا يلئن لصوقا دي ويل كان موسى تابعي وحرية موسى خضر بحروي إلا بدا أضيلا شاقي وويلك إلا سهل دي واسورة قل حضي إسهلان إلا يكا علمي عدي يرهرك كون وقنا واسورة قل تثنيا ميشان صعوتا حالك أسهل ليس كرا عيوان الهشيي وانك وامحي وحي أريق أنسى مهي خضرة حي فرق لي أنا دبكا شاقي دو فانطلاقا موسى خضر واتقين حتى إذا الركبة مركا يفولين في السفينة دوني وخرقها خضر دوني دي الدلاعيي فاسنتو قاتي الواحد يدي كل إلي موسى وياري حقا وعانو كان النبي ومسلحة ودون مسلحة يجبنا وليبا سمفل بيوسى ميان يبقى حابت الكوكو المين تاجن إلا أن حاب الكوكو المين يا قولد أن دونت وذا تأوتي من خمر الله قرتي موسى لما قولين مصروا كيمي لكن ما شنين كان اللو يقيني وهذا صالحا فيعنا صافولا ليري هذا باس إذنك قادة المين كل كان نمانك إحسان كسو قادة يا دونت اللي ججبيه وعصم يوم موسى أقبلك خرقها دوني ذي خضر واجح جاحي قال كل كاسو موسى يري أخرقتها وخضر دوني ذا موحاد جاح جاحي لتغرق إن أداتك الرئيس أهلها إنت كجرت ونأنقين كجرنو يا مسلم كي باس جاريك مساكين تي دونت لهاي لقد جئت وحضلت من خضره شيئا أرهن إمغيابل وحيا لو عانوك اللمالك انتو موسى ويرحي وحقنا مريسي جاح جاحي يماشو كان دلعي قفينا يا سيئن بيوغا سوكالي ماشينا وقفينا يا أنا أنت نواجهت سدي فانضلق واتكا حتى إذا ركبا مركب فلان في السفينة مركب كي أوه خرقها خضر دلعي وقال يري موسى أخرقتها مدوني ذي دلعي سي لتغرق إن أبداتك الرئيسو حافيسو أهلا عددك دوني ذا كجيرا لقد وحنبا إن جيت خضر لتي من شيئا نارين إمرن يابي أما كادو كل كجدو كن عيسوما كان قال وحو يري خضر على مقبل هريسو كو مدهن إنك هذه موسى لم تستطيع ما كريد أنت معي لجريد إذا صبرا تنكوه المريموه قدت كجيرتاو قال وحو يري خضر على مقبل موانا أوران هري إنك هذه موسى لم تستطيع ما كريد أنت معي لجريد إذا صبرا تلقى موسى وحيري وإلوهي مدان إضاف قال موسى وحيري لا تؤاخذني خضر حقيقة بني بما وحي أن نسيت إلوهي بشران هاي أبهن آدم أصوب الله بي هل مانك كلك حقيقة بني ولا ترغني هاي أقوم شقين من أمري تلد إذا عسرا إن أنحركون الله وحكابر تاربا حدا دقوات كيسا دقنك أضعي فرصته وأن جغدور نغضو أركا كل ما سأنكره إيدة بحجيل تمير واحد الله معيدا تيجو مركا وقوداف تحسوا أولا في وحوي رحمك مقر قال وحوي يري نبي الله موسى وعذر دارنا لا تؤاخذني حقيقة بني خضر بما وحي أن نسيتها المامي ولا ترهقني حيقو مشاقين حيقو دبولي من أمري تلدي دينا القرآن وحكابر تاء عسرا ولا يشكر كايقا سارين إيد بعو يعفي ودلقات يا صبر يا تحمل أن كاهل وأكل هذي هل كاسا اللي يسكر راعي واتنتي تقدرنا تنا مركي لغا صوب بحي دون تيار هير لو يمي انتا رير كي لسوقا إلما الليل ليلة وين لغو أركا إلما هو قرح بدنا كوسا أنتو بان سنين قارين رب انتو خذر سيي وسماشان ديقو كلدي سيقتاقي يو قور على بدا بقو ديقوقي تيتنا قدرنا محاجرة نفطه بيها خطرك جرتا والله بقف وصعوتا خير دقنا لو يمي خير كيويلة لقاك ورعي ما الله بولاك بعد مسألوك على قرى تاسو كلمو موسى قالن كرى فانضلقا خلر يا موسى واتقين حتى إذا لقيا حتى يخلر يا موسى لكل من غلام منويل فقتله فهذا هو تعقيد إما تنكي إلا إمانا ييبا تلوحوا كب الله بيخلر يولك قول حس قريدي ركي لما سلامين فاركي على كرتاقين قال كل كاسو موسى قيلي او يريتين وكدرتي وحاجة كدري وقتلت ما وحدي شي نفس النفس جنب الله قال لما كدال معه وينا دل نفسنا دي شي سوماها حتى انا زكية ظاهرة ويلك المقام قارين حد الجريمة مقارين الهي اضوما منا وحكم علي وصغير بنان ديلا هذا تقف وين ديري لهي إنه قب كان دل متي وهو حليان لقيابا أمسك هذا اللو شيقي لهاي فدفجير لقور عي محلو فصيري كلا أنا أفرجير أقتلت ما وحدي شي موسو خليرو نفس النف زكية طاهرا وبغير النفس نفتا نفي دي شيء ودي ليس نمال نف نف دي شيء والا دي لجري نفي أدودي ليس نمال لقد وحا نابا تيتنا كدر إمران كلكي هلو يري حدا أن نكرمه منكر لسمايك يوحميو لقد وحا نظر جيت إنا لا تمد شيئا شيء نكرا يا أولاد لا تميدو تينا تناك الدرو مركان دنب محوشيقا بما نسيتو وعدماتي كسي يماغو ويالي مركا رسولك عليه الصلاة والسلام موسو عنانتي وحويري يرحم الله موسى موسى الله نعرس تهدود القادن لها علمك اللفظ استحضر هذا كبدعة إلا ولي كتب لما بالله وعلما كلفا إيديسا جدكو جوغا اللياي انت انكليه وحميني واي موسى يعني اللوغو يج اوح خضر لغالا كلمو وحون لقول لها وح دب لوغا فايديسو والله مهديو نقول لها لكن موسى نقفو ذاوي ودل قادم وايو فانطلقا خضري موسى واتقا حتى إذا لقيا مركا إلا كلمين غلاما ويليار كلمة غلام أحيار مركو إلما هياي أي عبارة أصلاق عبرة إلما مركو دلنا قولك وحوين ما حتى إذا لقيا إلهي لكل من لفضوذي غلاما ويليار وفقتله وقدر دليوا قورعي إيا مسكعدو كلفجي إيا منجوه قبتو الدربي بوكو نفطي قرانك فقتله بويري أما كيفية القدر يسوء دلي العلم عند الله بعض الروايات قور عاسيت المامين قارنا وحيلي المدح كلفجي قارنا انتو اللواء قبتو دربي نف مسكعدو فرلي سوء دلي وفقتله عنوكي واد لي خلر قال موسى وحو يري أقتلت استفهامت أناو أقتلت ما وحد دي شيء انت دوحو البصور دافتي ياد نفسا دي شيء زكية طاهرا قندن بي حمان بقار بغير نفس نفلو دي لي دي شينا اي ينجر لقد وحادف إن ديت خضر لتمد شيئا أرنا لتمد نكرا كلفسا أن العميري كرينو دين إي عقل منا وحبانينا أن لاركينو نكرا شيء منكرة وعقلا وشرعا لبادة باللغو إنكرو أن وحب لغو أقلان كرجرين لقد وحادف جيت إنا لتمد شيئا لتمد شيء كاسو نكرا مدل ديدة والله أعلم.